بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا يوم أكبر من الآمنين. وظلنا يا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وارزقنا من فضلك ثواب الصيام والقيام، واجعلنا في خواتيم شهرنا من الفائزين، واجعلنا يوم لقائك بالصيام فرحين، وادخلنا الجنة من باب الريان بصحبة نبينا المصطفى العدلان. انك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الأخوة الكرام، في آخر ليلة وترية من شهر الله القديم نلتقي سويا على مائدة القرآن ومحكم التنزيل لنكرم رجلا كريما هو راحلنا الأستاذ إسماعيل، أستاذنا الراحل إسماعيل هلال عطية. نلتقي الليلة لتكريمه على مائدة القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول صلوات الله وتسليماته عليه: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وروي أن من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أروا ليلة القدر في الوتر من السبع الأواخر، وإنها لليلة الوداع من الشهر الكريم وليلة الوداع والتكريم لراحلنا الكريم. وقد استضفنا لحضراتكم من أعلام التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال، قارئ الإذاعة والتلفزيون. وكما استضفنا أيضا من السادة القراء اللامعين فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله والمقيم بقرية طرغان مركز ديار بلد. أيها السادة، نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا صاحب الإحكام والإجازة لتلاوة الآيات فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، يتفضل مشكورا. وما محمد إلا محمد إلا رسول إلا بإذن كتابا موجلا. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وجدوا بما أصابهم في سبيل الله والله يحب الصابرين. والله يحب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت ثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بل الله مولاكم وهو خير ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى

فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال قارئ الإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالفداد مركز فاقوس. نشكر إلى فضيلته ولحضراتكم جميعا باسم أسرة راحلنا الكريم الأستاذ إسماعيل هلال. نشكر أيضا إلى صاحب الفراشة الذهبية الكبرى المكملة للهندسة الكهربائية والإذاعية الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم بقرية أبو نجاح. الإخوة الكرام، هكذا تلا قارئنا الكريم واختتم تلاوته بالتكريم لنبينا الكريم إذ قال إليه مولاه العظيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أيها السادة، هيا بنا